قال أبو داود رحمه الله تعالى، ما زلنا مع كتاب الأدب، اللهم أدبنا يا رب العالمين، اللهم أدبنا. قال: باب من يأخذ الشيء من مزاح. باب من يأخذ الشيء من مزاح. باب الرجل يروع الرجل ومن أخذ الشيء على المزاح، هو تكملة لما كان في الباب السابق والكلام على المزاح، وبينا أصله وأسه وأساسه، وقلنا بأن الكلام على المزاح يعني لا الإنكار مطلقا ولا القبول مطلقا، والمسألة لها ضوابط، وكل الإنكارات التي جاءت في المزاح هي ما تؤدي لخدش المروءة، أو تؤدي إلى ما يفسد ذات البين، أو تؤدي إلى الكذب من أجل أن يضحك الناس، وكل ذلك منبوذ مرذول مردود. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار وهو منضار من الثقات الأثبات، شيخ الأصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا يحيى ويحيى هنا أحمد بن سعيد وهو من الثقات الأثبات من الأساطير المحدثين. قال عن ابن أبي ذئب، وابن أبي ذئب قليل من مالك، بل قدمه بعضهم في الزهري عن مالك. ابن أبي ذئب كان علما من الأعلام، ويطوى ما كان بينه وبين مالك. قال: حاء حول الإسناد، وأخبرنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، أخبرنا شعيب بن إسحاق عن ابن أبي ذئب. وهذه متابعات تعتبر تامة قصيرة، تعاد قصيرة. قال عن ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب بن يزيد، وهذه سلسلة أيضا كسلسلة بهز بن حكيم وسلسلة عم شعيب، عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده أنا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا جادا، أو قال لاعبا ولا جادا، رواية جاءت لاعبا جادا أو لاعبا ولا جادا. قال سليمان للضبط: قال لاعبا ولا جدا، لاعبا ولا جدا. ومن أخذ عصا أخيه فلا يردها، ومن أخذ عصا أخيه فلا يردها، فليردها. قال: لم يقل ابن بشار بن يزيد، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري المسقاط، قال: أخبرنا ابن نمير، على ابن نمير ومن ثقات الأثبات يروي عنه ابنه محمد وهو أبصق منه، عن الأعمش سليمان بن مهران وهو من أساطين المحدثين، عن عبد الله بن أسار، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عبد الرحمن بن أبي ليلى كان من الفقهاء وحفظه فيه شيء، كان من الفقهاء وحفظه فيه شيء، لذلك الترمذي في العلل كان البخاري طبعا ضعف ابن أبي ليلى، فالترمذي يعني وهذا عجيب يعني الترمذي راجع البخاري في ذلك وقال كان فقيها، يعني وهمه ممكن يقع في الإسناد لكن لا يقع في الفقه، ولو روى الحديث بالمعنى هو أجدر الناس بذلك لفقه. فعبد الرحمن بن أبي ليلى من الفقهاء النبلاء في الكوفة، وهو حسن الحديث، إثناء هو مقارب هذا الحق. قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وجهالة الصاحب لا تضر، لأن الصاحب قد زكاه الله من فوق سبع سماوات. حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه، ففزع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. هذه الأحاديث فيها الأدب مع الغير وحفظ حق الآخرين، الأدب مع الغير وحفظ حق الآخرين، وعدم التعدي والتجاوز معهم حتى لو كان بالمزاح، وعدم ترويع الآمنين، وهذه مسألة من أعظم ما تكون، هذه مسألة من أعظم ما تكون، فترويع الآمنين من أكبر الكبائر، ترويع الآمنين من أكبر الكبائر، وليست من أخلاقيات أهل الإسلام. ولذلك ترى أبو جهل أتى بالشباب الستة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تأخر خروج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قالوا نحن جئنا لقتل محمد صلى الله عليه وسلم وتأخر علينا، فقالوا نتصور البيت وندخل فنقتله. فقال أبو جهل كلمة يكتبها التاريخ ويسطرها لأبي جهل، قال أبو جهل جئنا لنقتل محمدا وما جئنا لنروع بنات محمد. وهذا أبو جهل أكفر أهل الأرض مع فرعون. وشو هو طبعا انه ميزان الاخلاقيات ميزان غريب جدا، التزام بيروح وبيجي والخلق هو الثابت، هذا الاصل، كلنا ذلك الرجل. فقال ابو جهل قال جئنا لنقتل محمدا وما جئنا لنروع بنات محمد. فهناك اداب في التعامل مع الغير. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ياخذن احدكم متاع اخيه لاعبا جادا، وفي الروايه الاخرى لاعبا ولا جادا، شك من الرواه من الرواة، سليمان قد حافظه لنا بقول لاعبا ولا جدا. وهذا نهي، وأصل نهي التحريم، وإن كان كثير من العلماء يرون أن النهي هنا على الكراهة ليس على التحريم، وأنا أدين الله بأنه على التحريم، لأنه سبيل لترويع المسلم، وترويع المسلم محرم، لا يجوز بحال من الأحوال، لا يجوز بحال من الأحوال. وأيوم أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. فأنا أدين الله بأنه على التحريم، لا سيما وأن منه ترويع المسلم كما قلت، وترويع المسلم لا يجوز بحال من الأحوال. قال لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا جادا. اختلف العلماء في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم لاعبا جادا، فقال بعضهم لاعبا جادا يعني ابتدى الأمر لاعبا ثم استطال الزمان فجعله جادا، والمعنى أنه أخذ شيئا نفيسا، قد أخذ شيئا نفيسا من أخيه، كتابا قلما يعني مسطرة، أخذ نعلا، أخذ شيئا نفيسا من أخيه. فالعلماء هنا يقولون أخذه لاعبا يمزح يمازحه حتى إذا أتى يتعبه ويقول أين حاجتك، فيتعب ثم يأتيه إياه لاعبا. قال العلماء لاعبا جدا هو ابتدأ لاعبا، فلما استطال الزمان وبقي عنده ما أخذه صار جدا، لأنه لم يرده وما أراد أن يرده، لم يرده وما أراد أن يرده، وهذا دخول في السرقة، هذه فيها دلالة أنها كبيرة، وابتدأ بالمسح ثم انتهى إلى هذه الكبيرة، انتهى من المسح إلى هذه الكبيرة، هذا بمعنى لاعبا جدا ابتدأها لاعبا لكنها بعد ذلك وصلت إلى الجد لما وجد الشيء والأغراض في يده فاحتبسها ولم يردها، فصارت جدا أو صارت جدا لاعبا جد لاعبا جادا. وفي الرواية الأخرى لاعبا ولا جدا أو لاعبا ولا جادا، فلا يتخذها لاعبا لأن هذا سيروعه وسيؤذيه، ولا يتخذها جادا لأن هذه من السرقة، لأنه لو اختطف من أخيه شيئا وهو لا يعلمه فقد روعه، فقد أنزل عليه البأس الشديد والولاء والبأس الشديد وأنزل عليه البلاء، لذلك قال لا لاعبا ولا جادا، وإن كان يتسامح في اللعب لكن ليس بمثل هذا، لأنك ستؤذيه، هناك قلوب ضعيفة لا تحتمل ما ترى، يعني وأنت ترى الآن إخواننا الأفاضل، يكون رجل أخوه نام في المسجد ودخل عليه وجده نائما فيسحب الموبايل والهاتف من جيبه ويمشي، والآخر إذا قام يبحث عن الموبايل ما في الموبايل، جاءته سكتة قلبية، موبايل جاءت على كل يوم ينظر في الموبايل ألاف مؤلفة، جاء هدية ما اشتراه أخذ قلبه، عندما يقوم يبحث الموبايل الهاتف انتهى أمره مات، وكان هذا رجل متسببا في موته. أنا بالنسبة لي عليه الدية، أنا بالنسبة لي هذا على عاقلته الدية، على العاقلة الدية، فهذا عليه الدية، وهذا يوجد، ما أحد يقول لي إن هذا غير موجود، موجود. أما قال العوام ماذا قالوا؟ عد رغيف ولا تعد، ولا تعد إيش؟ عد استغفر الله. شوف أحمد أتى بها، أنا يعني طبعا أحمد بيمشي في الشوارع كتير فعارف، يعني ممكن أقول كلمة أخرى لكن أفضل خلينا في الشوارع، قال عد إيش؟ عد قلبي ولا تعد رغيفة، وشوف إيش قال. فالحق بأنه لو روعه بأخذ الهاتف منه، روعه بأخذ أوراق مثلا، أوراق مهمة كانت في يدي فأخذها، ماذا يحدث بعد ذلك؟ ماذا يحدث؟ القلب يتوقف، نبضاته تتوقف، يموت الرجل ويكون هذا متسببا. وهنا المتسبب ينزل منزلة المباشر، المتسبب هنا ينزل منزلة المباشر، وعليه الدية، وعلى العاقلة الدية، وعلى العاقلة الدية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا جادا، أو قال لاعبا ولا جادا، أو قال لاعبا ولا جادا. ومن أخذ عصا أخيه فليردها، شوف عصا ولو عود أراك، وجب أن يردها. ومن أخذ عصا أخيه فليردها، لأنه لو وقع وقع في مظلمة، وقد بغص الحقوق، وبغص الحقوق من أعظم الذنوب. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة المظالم هذه، قال: فليتحلل، فإنه ليس ثمة درهم ولا دينار، ولكن الحسنات والسيئات. نعم. خذ أشرف، أشرف أدخلها لك في البيت، وقال: عد قلبي ولا تعد رغيفي، إن قلبي على الرغيف رغيف. يعني المسألة، المسألة ماشية كلها مع العجين. أنا خايف أشرف يكون مدرس فران يعني المسلم. لكن حقيقة القلوب لا تحتمل في هذا الباب. يعني أنا يعني كان في رجل غني جدا وثري، كان صديقا أيضا من طلبة العلم الأفاضل، كان يعني كان معي في دبي، وكنا يعني كان يراسلني مراسلات علمية جزاه الله خيرا. فاشترى هاتف، هو رجل وغني جدا يعني هذه، لكن كل ما يراني يقول لي: أنا فرحان في هذا الهاتف، فرحان فيه يعني، خلاص أدخل أسره. فليل نهار واخذ الهاتف منتظر ليه، عايز يتصور جنبه ماشي فيه. واحد مثل هذا لو خطفه منه وجرد، ما هو يستطيع هاتف غيره، لكن أخذ أخذ أخذ جزءا من قلبه. لذلك الحق بأن كل مسلم يعني صاحب عقيدة سليمة يعني يحاول قدر كان ألا يميل القلب لأي شيء من الدنيا أبدا أبدا أبدا، حتى الحب الجبلي للأزواج والنساء يجعله في دائرته، لا لا لا يشب عن الطوق، لا يتجاوز المسألة التي بينه وبين وبين الله جل في علا. والحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن أصحابه كانوا يسيرون معه، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع الرجل. شوف أقول الآن وصلت، يعني إذن الآن أخذ أغراض الآخرين يؤدي إلى فزع القلوب، وفزع القلوب سيؤدي بعد ذلك إلى فساد ذات البين. قد لا يحتمل الرجل فتحدث المسبة والمشدة، ويحدث بينهما الإحل، وترى بعد ذلك الأحقاد، وترى بعد ذلك الانتقامات، مفاسد لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وقد قال مثلا: فساد ذات البين الحلقة، لا أقول تحلق الشعر لكن أقول تحلق الدين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل، يعني يحرم، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. نفهم من ذلك العموم، نفهم من ذلك العموم، لأن الترويع يكون بالشيء الحسي ويكون بالشيء المعنوي. التهديد بالقول واللفظ هذا ترويع وهذا حرام، التعريض بالقتل هذا ترويع وهذا حرام، التعريض بالسرقة هذا ترويع وهذا حرام. فيعني سواء كان الترويع معنويا أو كان حسيا، كان قولا أو كان فعلا، فكله حرام، لأنه قال: لا يحل المسلم أن يروع مسلما. وهذا على العموم، على الإطلاق، على الإطلاق، فكل ما كان ترويعا للمسلم فهو حرام، كل ما كان ترويعا للمسلم فهو حرام، فلا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك. أنت ترى كثير من يعني ترى كثير من الذين تراهم يمازحون إخوانهم، يتصل فيه في الليل، ولا حدث، احنا كنا بنفعل ذلك وانا في المدارس، يتصل فيه يقول له: لابد ان تأتي، ابوك مات. و و و والله هذا حدث، وحدث فيها بعد ذلك مفاسد عظيمة جدا. فالحق بأن الترويع سواء كان قولا أو فعلا، أو كان الترويع معنويا أو حسيا، فلا يجوز بحال من الأحوال، وهو كما قلنا يفسد ذات البين. وفساد ذات البين مقاصد الشريعة جاءت لنفي ذلك، لأن تأليف القلوب مقصد أسمى من مقاصد الشريعة. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما قالوا ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ولكن الله ألف ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. نعم بيقول إيش الكاميرا الخفية كل ذلك جهل جهل وجهالات كل ذلك حرام. الذي بقى يكون مفاجأة ولا تقولوا يعني ما ولا تقولوا متنطعون متشددون هذه البرامج الذي فيها ترويع الآمنين والضحك عليهم لا يجوز مشاهدتها لا يجوز مشاهدتها. طبعا هي سفه ادي اول شيء. الامر الثاني فيها ما فيها من ضياع الوقت. الامر الثالث فيها ما فيها من الترويع. قد يخرج من الترويع يقول انا متفق معاه خلينا نضحك على الناس الغلابه هؤلاء فقط. يعني يكون زيد يروع عمرا ترويعا ظاهرا امام الناس ويكون متفق معه على هذا الترويع. يعني هم يقولون اكثر البرامج هكذا يتفقون معا ويعرف لان الراجل ممكن يموت فيها لما ينزل تحت الارض يطلع مش عارف في النار يطلع من النار فهو يكون اتفاق اولي مسبق. طب الناس اللي بيشاهدونه هذا استخفاف بعقول الناس. هذه معنى كده ان الناس هؤلاء البشر كانهم يعني لم يكرموا بالعقول يعني اغمار اغرار. فلو خرج من ذنب الترويع كيف يفوت من التغريب بالمسلمين هؤلاء والضحك عليهم والكذب لإضحاكهم ويل ثم ويل ثم ويل. فلا كاميرا خفية ولا مشاهدة لا يجوز ومشاهدة هذه لا تجوز. مشاهدة هذه الأمور لا تجوز. نعم إذا انتفى من الأول لا ينتفي من الثاني. تغرير بالمسلمين واستخفاف بعقولهم ثم بعد ذلك يعيشون في هذا الاستخفاف. يرضى المغفل أن يكون مغفلا ومن أجل أن يضحك على على على شيء لا يضحك أصلا فهذا لا يصح. طب عشان يضحك الناس فهذه تعليم الناس أنه يضحك في مصيبة الغير. يعني حتى هذه فيها جرأة المسلمين بعضهم على بعض لأنه يجر إلى أن يضحك على المصيبة التي تقع على أخيه لما يقع من الطائرة لما يقع من السيارة لما يضرب في شجرة ويسقط أو قل يروع فيجري فيسقط ما عنده. يعني معنى ذلك أنه يعلمك ويدربك على أن تضحك على أخيك وفي المصيبة وأنت مطلوب منك شرعا أن تقف بجانبه في المصيبة. فهو بذلك يغير ما عندك من مبادئ وأنت لا تفقه. يغير ما عندك من المبادئ وأنت لا تفقه. الأمر الثاني الاستخفاف بعقلك. الأمر الثالث هو الاستهزاء وتضحك على ما لا يضحك. فهذه تدخل في هذا الباب. هذه تدخل في هذا الباب. لا يحل للمسلم أن يروع مسلما. الفوائد المستنبطة. منزلة الأخ المسلم منزلة النفس. منزلة الأخ المسلم منزلة النفس. أو سلفي كمان أتى لنا بزيادة قالوا هذه الأمور أيضا فيها نساء متفرجات وموسيقى وأغاني. يعني المسألة الحرمة فيها مركبة. نعم من الفوائد الفائدة هو منزلة الأخ المسلم منزلة النفس. حرمة التعدي على الغير. توقير المسلم. توقير المسلم. هذه الفوائد الثلاثة. لو في أسئلة تفضلوا. السؤال شيخنا هل هناك والدة تلعب مع أولادها بأن تختبئ لهم ثم تخضهم فيفزعوا ثم يضحكوا أو تطفئ النور وتعمل لهم أصوات تفزعهم هل ينزل هذا تحت التحريم؟ ده هو أم الباب. ده بالله عليك يعني يعني يعني الأم بتعمل عفريتة لأولادها صح؟ هذه أم الغولة ليست أم حنون. هذه أم الغولة. هذه ما يصح. الأولاد الصغار ممكن والله يؤثر سلبا عليهم. الولد يفزع فيهرب فيضرب في الحائط، يضرب في الطاولة، يضرب في الكرسي فينكسر أو تدق عنقه. يعني فيها مفاسد لا حول ولا ما أدري والله. يعني ما دي مش دي أم الغلة لست أم. ما صح هذا، حرام، هذا يدخل في الترويع، هذا يدخل في الترويع ولا صح.